بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الواحدة والثمانون من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة تنفيذا لميثاق الله واستحضارا لمعية الله عز وجل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، قلت في سورة النساء وفي سورة آل عمران وفي سورة البقرة، يتأمل ويتدبر المسلم السورة فيجد أن بها ارتباطا في آخرها وبين ثناياها وفي أولها، فإنه لما ذكر ما أمروا به، وهذا يؤكد من أن قوله وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا من أن المقصود هم أهل الإسلام، لما ذكر الأمر بأن يقوم أهل الإسلام بميثاق الله ذكرهم بما أخذ على من؟ على اليهود من المواثيق فنقضوها، فكانت العاقبة لهم ما كان لهم مما ذكره عز وجل تحذيرا لأهل الإسلام. فقال هنا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا على عدد الأسباط، لأنهم كما مر معنا قال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما، والنقيب هو الرئيس على القبيلة، سمي بهذا الاسم من أنه نقيب كالنقب في الجبل، لأنه يعرف خواص من؟ خواص قومه، فهو داخل فيهم ويعرف أحوالهم وأيضا يعرف مناقبهم. فجعل موسى عليه السلام لكل سبط جعل عليه نقيبا بحيث يوصلون إليه ما يكون من هذه القبيلة أو من هذا السبط. ولذا قال هنا وبعثنا منهم 12 نقيبا، ولذلك سبحان الله، من بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة من الأنصار كان من بينهم 12 نقيبا، 3 من الأوس و9 من الخزرج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه قال لا يزال هذا الدين وهذا الأمر ماضيا ما كان فيهم 12 خليفة. فهؤلاء من هم؟ قال ابن كثير رحمه الله قال هذا يدل على أن الإسلام يكون قويا إذا ولي فيه هؤلاء الأمراء والخلفاء العدول، قال ولا يلزم أن يكونوا مرتبين، ولذا قال أولهم الخلفاء الأربعة، ثم ذكر من ذكر كعمر بن عبد العزيز وذكر من ذكر. قال رحمه الله قال وليس هؤلاء ليسوا هم 12 الذين هم عند الرافضة الذين يعظمونهم. ولذلك يقول رحمه الله قال ممن أسلم من اليهود لأنه جاهل فاختلط بهؤلاء الرافضة، فتشيع هؤلاء اليهود لجهل منهم لأنهم يلقنونهم من أن هؤلاء المذكورين في هذا الحديث هو يصدق على أئمتهم، وإنما كما قال رحمه الله بل جاءت رواية من أنهم من قريش. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث قال هنا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم. معية ماذا؟ الخاصة، التأييد والنصرة. ومر معنا الكلام حول المعية العامة وحول المعية الخاصة، كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. فقال الله عز وجل لهؤلاء وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. وهذا يدل على عظم ماذا؟ على عظم هاتين الشعيرتين عندهم بل في الأديان الأخرى. قال عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة، إلى غير ذلك من الآيات. قال هنا لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، أقمتم الصلاة حق الله وآتيتم الزكاة حق الله ويتضمن حق المخلوق، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، حق من؟ الأنبياء. وآمنتم برسلي وعزرتموهم، وعزرتموهم يعني نصرتموهم، وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. والقرض الحسن مر معنا عند قوله تعالى في سورة البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. وأقرضتم الله قرضا حسنا، ما الذي لكم؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم، بعد هذا الميثاق، فقد ضل سواء السبيل، أي ضل وأضاع الصراط المستقيم. وقد مر معنا الحديث في سورة البقرة عن قوله فقد ضل سواء السبيل. وهذا العهد المذكور في الآية يفسر العهد المذكور في سورة البقرة. قال عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. هنا ذكر عهد الله وذكر عهدهم، وذكر مع هذا العهد النعمة، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن أهل الإسلام عليهم أن يحذروا فيما وقعت فيه اليهود.